ومن جديد بسرني رحب مستمعينا بالدكتور محمد ترسيسي ضيف إذاعة أمواج. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكم دكتور. اليوم حديثنا يمكن كل الصبايا ناطرين يسمعوا يمكن حتى الشباب. خلينا بالبداية نحكي عن الابتسامة المثالية. تمام. هلأ بس قبل ما نحكي على الابتسامة المثالية بدي نوه لموضوع أنه أولوية طبيب الأسنان هي الصحة والوظيفة، وثالثا هي الجمالية. هلأ بالنسبة للابتسامة المثالية في عنا كتير تفاصيل صغيرة ما بيميز إلا طبيب الأسنان، بحال اجتماع هالتفاصيل هي اللي بتعطي الابتسامة المثالية اللي نحن عم نحكي عنه. هلأ بالبداية إذا بدنا نبلش نرتبهم للتفاصيل، عنا تناسق أطوال الأسنان. يعني هلأ بيجي لعنا مرضى بيطلبوا مثلا أنه بدهم أسنانهم على صف واحد. هذا طبعا هذا الشيء أنا بسميه صف بلوك. تمام. المفروض الأسنان يعني بالخلقة النظامية إن في شيء أطول من شيء وشيء أصغر من شيء، في تدرج. بعدين بيجي عنا تناسق الأطوال المركزية للأسنان. يعني مثلا بالنسبة للقاطعة المركزية المفروض تكون مثلا إذا الطول 100% فالعرض 3/4. تمام. بعدين بيجي عنا ميلان محاور الأسنان، لازم تكون الأسنان موازي لمتوسط الوجه، الخط المتوسط للوجه. بعدين عنا لون الأسنان. لون الأسنان كتير تماما مهم. تصبغات أو أحيانا تشوفي أسنان مثلا الأنياب أصفر من باقي الأسنان أو هيك. يعني محافظة عليها ولا هي هيك ممكن تكون؟ هلا هي الأسنان بشكل عام كتير أحيانا بتعطي لون أصفر أكثر من الأسنان الأربعة المركزية الأمامية. تمام. عنا توازي الشفاه أثناء الابتسامة، لازم تكون شيء أحيانا تكون مايلي من هم، لا المفروض تكون على خط واحد متوازية. وخط الابتسام خط الابتسام شو هو؟ هو أنه يظهر 2 مليمتر من الأسنان الأمامية عند الابتسام، مو أكثر من هيك. هلأ إذا أكثر من هيك أو أقل من هيك فهون صرنا عم نحكي عن مشاكل مشاكل اللسي والشفي، هلأ بنحكي عنهم بعدين. لون اللسي كمان هو له علاقة بجمالية الابتسامة. اللون اللسي المفروض يكون لون وردي. أي لون عن اللون الوردي المفروض الواحد يراجع طبيبه، معناته في التهاب أو في مشكلة باللسي أو في تصبغ باللسي. حتى لو ما كان في ألم حكيم؟ حتى لو ما كان في ألم، يعني أحيانا بيكون التهاب مزمن ما بيعطي أي ألم. تمام. الفراغات بين الأسنان المفروض ما يكون في فراغات بين الأسنان، المفروض الحواف القاطعة إلى شكل معين. مثلا أنا لما بعمل ابتسامة بفضل تكون الحواف عند الإناث مدورة، تعطي مظهر أنثوي وجمال أنثوي للابتسامة أكثر، بينما عند الذكور تكون حادة وبارزة. الحواف القاطعة تبعت الأسنان من تحت تكون حادة وبارزة أكثر عند الذكور. أخيرا في شيء اسمه المثلثات السوداء، يعني بين كل سن وسن بيطلع في سواد، يعني بتكون هون اللسي متراجعة في حليمة لسوية مثلثية الشكل، إذا تراجعت لورا بتعطي فراغ أسود. تمام. كمان هذا شيء كمان بده علاج لمشاكل اللسي. خلينا نحكي بالمشاكل اللي كان حكي. هلا المشاكل مثل هلا عديناها، يعني اذا بدنا نفصل كل واحدة لحالها. مثلا تصبغ الاسنان. تمام. احيانا مثلا ممكن يكون ناتج عن عن غذاء او شكل او ولاده او دواء. أو ممكن يكون متراكم يعني مع العمر. هلأ بالنسبة لشيء الولادة مثل ما أحيانا بيكون تناول أدوية مثلا أثناء الحمل أو بعد الولادة، مثلا مثل الفلور أو جرعة عالية من الفلور، أو أثناء الحمل مثلا مثل أدوية التراسيكلين أو الحديد مثلا بتعطي تصبغ كبير بالأسنان، أو مثلا إذا تراكم مع العمر ناتج عن التدخين أو تناول مشروبات الحاوية على الكافيين. أحيانا الأطعمة تماما مثل ما ذكرت الأطعمة محددة هي بتعطي لون كتير وتصبغات للأسنان. تماما. هلأ كمان عندنا مشكلة السحل. سحل الأسنان هلأ هي بتنتج عن عادي بنسميها الضزغز مثلا. الضزغز إنه واحد بكز أسنانه وكتير أثناء الليل مثلا، كتر ما بيكز أسنانه بياخدهم يمين وشمال بيعطي، بيصير يحط طبقة من المينا بتتلية طبقة من العاج بتصير تنحت وتروح شوي شوي، بيعطي قصر بالأسنان، كمان هذا بيأثر على الابتسامة. حكيم بس خلينا نوضح كلمة سحل الأسنان شو يعني. سحل هو الحت، يعني أنه عم ينحت من الأسنان، عم يروح منها طبقات ناتجة عن الاحتكاك المتواصل بين أسنان الفك العلوي وأسنان الفك السفلي، بشد عضلي قوي. تمام. بيجي عندنا كمان المشاكل اللي حكينا عنها كمان هلا من شوي، فراغات اللثة، ميلان الأسنان، بروز الأسنان، تراجع فك سفلة، تقدم فك سفلة، كل هاي المشاكل. التجميل اللي ممكن نعمله لنحصل على ابتسامة مثالية حكيم. هلا لنحصل على ابتسامة مثالية إذا بدنا نحكي مو بس عن الترميم، مثل ما قلنا عندنا تفاصيل كتير كتير. إذا بلشنا بالترميم فينا نحكي عن الحشوات الضوئية، تمام، فينا نحكي عن الفينير، فينا نحكي عن البورسلان على الخزف يعني، وفينا نحكي عن الزيركون. تمام، خلينا بس نوضح. ترميم الأسنان هي بتكون الأسنان يعني حاصلة على كسر أو تصدع بحشوة أو هي يمكن تعتبر الأسرع والأرخص حكيم، ولكن ما الحشوات الضوئية. تمام. وهلا نحن في عنا عمر، شيء نسميه عمر سريري، تمام، للحشوة الضوئية. يعني إنه هاي الحشوة قديش ممكن تستمر؟ نحن بالنسبة للحشوة الضوئية عنا سنتين. يعني بعد سنتين المفروض الواحد يبدلها حكما، تمام، لأنه إما بده يصير فيها تصبغ أو بده يصير فيه فراغ ما بين الحافة، حافة الحشوة وحافة السن، بده يصير فيه فراغ وهالفراغ بده يتصبغ أو تتصبغ الحشوة كلها أو بدها تنكسر الحشوة. فلذلك هي مانا مستمرة. نسمع كتير عن حشوة بيضة وحشوة إرسال، أيوة. الفرق بيناتهم وإنا أجود حاجة. هلأ الحشوة البيضة هي اللي اسمها حشوة الكومبوزيت أو الحشوة الضوئية، وحشوة الرصاص اسمها حشوة أملجام. هي بالنسبة للحشوة الضوئية غالبا على الأسنان الأمامية، يعني هي تجميلية أكثر. حاليا في اتجاه للابتعاد عن حشوة الرصاص اللي بنسميه أملجام، لا في دراسات للزئبق الموجود فيها لهي الحشوة انه هو سام. طبعا دراسات غير مؤكدة يعني، وما زالت استعمالها موجود عنه يعني. هلأ على الأسنان الخلفية نحن بنستعملها لأنها قادرة على تحمل الطحن أكثر، قادرة على تحمل القوى الإطباقية أكثر على الأسنان الخلفية. بس حاليا في كتير ناس عم تراجع أنه بدي بدل الحشوات الرصاص القديمة بحشوات ضوئية جديدة حتى على الأسنان الخلفية. حلو كتير، مكملين حكيم، ولكن راح هلأ نكون مع هاي الأغنية ونرجع. ملكة جمال الروح والعين والقلب، تجي السنين وتروح انت اللي جوا القلب. ملكة جمال الروح والعين والقلب، تجي السنين وتروح انت اللي جوا القلب. وانا لو عايش عمري وحياتي من تاني، في كل لحظة هقول انت اللي من تاني. يا روح الروح ومني قلبي وروح. يا روح ومني قلبي وروح. يا روح ملكة جمال الروح والعين والقلب، تيجي السنين وتروح نرجع نكمل. دكتور محمد، كنا حكينا عن معنى سحل اللثة، خلينا نحكي عن تشكيل ورسم اللثة. يعني كتير منلاقي في أسنان قصيرة بسبب تغطية اللثة لإلها، وكمان منشوف إنه كل اللثة أسنان لا أطول، يعني بتحس إنه الضحكة ما نزبطة. كيف ممكن نحنا نعيد ونرسم اللثة؟ هلا هون في عنا مصطلح اسمه الجامي سمايل. الجامي سمايل هو ظهور الزائد للثة، يعني ارتفاع اللثة عن مستوى خط الابتسام. هلا هون فينا نعالجها بعدة طرق. أحد هاي الطرق هي حقن البوتوكس على الشفة العلوية. لما بنحقن بوتوكس على الشفة العلوية، الشفة بتكون مرتفعة لفوق. نحن عم نحقن البوتوكس، البوتوكس بيؤدي لشلل هالعضلات أو ارتخاء هالعضلات تبعت الشفة، فبترتخي الشفة وبتنزل على الأسنان، بتغطي قسم أكبر من الأسنان. في عندنا كمان جراحة الفي، بعدين جراحة بعدين الواي. جراحة الفي ثم واي، أول شيء منقص بطريقة الفي، يعني مندخل المشرط ومن بميزاب اللثة من جوا من قص بعدين من شيل من اللسة اللي هي طريقة بدها شرح يمكن أوضح من غطي يعني يعني هذا بنسميه عمل جراحي عمل جراحي من إيه بس بنسميه نحن جراحة ال V ثم Y يعني الجراحة V والتقطيب Y فهالشي بيشد الشفة لتحت يعني بيخليها تغطي أكتر في عنا كمان لسة إذا كانت عم تخبي الأسنان يعني إذا كانت أسنان مبينة قصيرة أو ما مبين ولا جزء من أسنان أثناء الابتسام هلأ هون فينا نعمل جرح تحت الأنف هذا الجرح يعني بنرفع فيه الشفة بس بتترك ندبات ظاهرة يعني على واضحة يمكن نادر ما حدا يعمل نادر حدا يستخدم هذا الشيء كمان فينا نستخدم هون الشيء والفيلر اللي بيعطي مظهر ممتلئ للشفاء ومظهر أجمل يعني للشفاه الفيلر هلا البوتوكس وين قلت حكيم بدنا نحطه كمان بالمنطقة حول الشفاة عامل البوتوكس هون ينحط بأم هلا هو له مضاعفات وله يعني له مساوئ له مضار بس الأشخاص وأشخاص يعني بيكون عندهم حساسية معينة تجاه المواد المالئة بس بالنسبة للبوتوكس بتعرفي عنده أحد المساوئ الكتير كبيرة تبيته أنه كل 4-6 شهور بده نرجع نعمله نجدده والفيلر كمان حكيم يعني يمكن بيعتمد على نوع جودة المادة اللي ولكن هي يعني مضارة معنا كتير كبيرة ما هلأ الفيلر نحن نستخدمه لنملأ الشفة أكتر عرفتني كيف بس البوتوكس نستخدمه لك لنرخي بيعمل شلل وارتخاء بالعضلات عرفتني كيف بتنزل الشفة بتغطي قسم أكبر من الأسنان حلو حكيم بنسمع كتير فلانة أو فلان راح عمل زيركون فلان عمل فينير وفلان عمل خزف الفرق بين هالثلاث أنواع يعني ما أنا واضحة الصورة تماما بين الفرق بيناتهم وشو الأفضل والأميز بيناتهم هلأ بالنسبة للخزف الخزف هو أقدم شيء من بين اللي ذكرناه الخزف هو تطبيق المادة البورسلان أو الخزف على المعدن يعني بيكون من جوا القالب تبع التلبيسة بيسموها أو الجسور والتيجان بيكون قالب تبعه معدن ومن برا ملفحة تلفيح بالخزف طبعا هالشي بنشوفه كتير بالابتسامة انه بيعطي تصبغ لون أزرق أو رمادي على اللسة كتير بنشوفه عند هالأشخاص هي أحد أهم مساوئه للخزف الخزف على معدن يعني بس ممكن التكلفة تبعيته هي بتخلي الناس تلتجئ له أكتر من أقل تكلفة أقل تكلفة بكتير من الزيركون ومن الفينير هلأ بالنسبة والخزف بيحتاج لتحضير كامل الأسنان يعني تحضير جائر يعني ما عاد عندنا محافظة على النسج السنية اللي نحن بنسعى دائما بعملنا أنه قدر الإمكان نخفف من إزالة النسج السنية أو أزيتها بالنسبة للخزف نحن بنحتاج لبرد نحتاج لبرد أكتر بس بالنسبة للفينير مثلا إذا بدنا نحكي عن الفينير هلأ الفينير هو محافظ أكثر على النسج السني ولكن تكلفته مرتفعة أكتر ولما بنعطي للفينير مظهر الأكثر أبيضاضا أو اللون الأكثر أبيضاضا بنسميه نحن بليتش بيعطينا ابتسامة هوليود الثلجية اللي هلأ متجهين كل الناس عليها الإعلانات يعني تماما يعني أحد محاسن الفينير أنه ما بيتطلب تحضير جائر للأسنان أو برد جائر على الأسنان بنحافظ أكثر على النسج السنية الفينير بيصحح كتير أحيان في حال تعذر التقويم لسبب ما في أسباب في أحيانا بيتعذر التقويم فالفينير بيخدمنا هون أنه نحن ما رح نبرد كتير من الأسنان نحن رح نبرد طبقة بسيطة جدا من الوجوه الخارجية للأسنان ونغطي هالفراغات أو نغطي التصبغات حيث ما يكون في برد جائر من الأسنان يعني. وأحيانا في تصبغات مثلا ما فينا نشيلها بالطبيب التصبغات الولادية ما فينا نشيلها بالطبيب فبالفينير نحن غطينا هالتصبغ بشكل كامل بالنسبة للزيركون هلأ الزيركون مثل الخزف بيتطلب تحضير كمان ممكن تحضير أقل بشكل بسيط بس كمان بيتطلب تحضير جائر وهو يعني عم نلبس كامل يعني بنفهم من الحكي انه الفينير هو أغلى شيء بالنسبة للبقية لا الفينير والزيركون تقريبا نفس التكلفة ولكن ليش الناس بتعمل زيركون إذا هو بده تحضير جائر للسن والفينير لا. هلا اذا بدنا نحكي عن لما عم نسمي نحن زيركون وفينير, انا عم احكي بشكل عام, اما اذا بدي احكي بشكل علمي او عم نسمي خزف زيركون فينير, انا عم احكي بشكل عام. اذا بدي احكي بشكل علمي نحن كلهم عم نغطيهم بالخزف. تمام. بس القوالب بتختلف, هون قالب معدن, هون قالب هون قالب زيركون. بالنسبه للفينير احيانا ممكن نحط القالب زيركون ونحط الخزف مثلا نوعياته مثلا ايماكس او اي نوع خزف تاني مثلا. بس نحن كتسميه عاميه واصطلاح عم نسميهم هالاسماء. طب حكيم, انا يعني من هدول الثلاثه انا اللي هلا استشفيت من كلامك انه الفينير هو أأمن شيء للسن لحماية في السن. حال ما في حاجة للخزف, في حال ما في حاجة لمثلا ما في كسر كبير بالسن مثلا. تمام. ما في فقد بجسم السن, ما في فقد. تمام. ما في فقد سن كامل يعني. أوكي. أحيانا لما بيكون عندنا فقد سن كامل نضطر إجباري مثلا ينرمم بزيركون ينرمم بخزف, لأنه يعني فينا نعمل جسر. يعني فينا نمسك من هون ومن هون ونعوض بس بالوسط عن السن المفقود. عرفت لي كيف؟ أما في حال ما في هالاحتياجات, إذا بس منشان فراغ أو بس منشان تصبغ, فالفينير كافي جدا. كملين حكيم, ولكن رح نتوقف مع هذا الفاصل ونرجع. الله عليك بقابلي حبني وبت لا تجذب, صدقني أستاهل عشق, دمي حلو حال الحال ما ريت فارق أبد, كون العشق ما يخرب, احلفني ما تخون الوعد, ما ريدك تخون الوعد. تدري بيش قد عشق, تدري لك قلبي يدي, ما أحب واحد وراها هذا البريتي هوا من تفارق نفتي. تدري تدري تدري بيش قد عشق, تدري لك قلبي يدق, ما أحب واحد وراك هذا اللي بريدي هواك من تفارق لختي. تعرفني بموقف صعب وتروح وتخليني, خليك للعشرة واتفيك يا بعد روح وعيني, كل اللي عايشني مالي مثل الطفل داري, تعبان من عمر الخواص محتاجة للسين كلك احساس وغرام. نرجع نكمل دكتور محمد. هلأ مثل ما حكيت فينير وزيركون وخزف, بس كمان بنسمع بشي اسمه لومينير. دكتور محمد احكي لنا شو هيدا. هلأ اللومينير هو شيء, بالنسبة للفينير هو عدسة عم نحطها على الأسنان الخارجية. اللومينير هو شيء أرق من يعني كسماكة أرق. لما بتكون سماكة التعويض أرق فنحن رح نحضر أقل من السن, يعني إسا اللومينير محافظ أكثر من الفينير. طيب هلأ مشان ما نخربط حكيم, بس بدي أذكر بأنه الفينير هو عدسات على السن من الخارج, الزيركون لا مو هيك, الزيركون كامل السن, كامل السن هو, والخزف حسب تيجان الزيركون. تمام. اللومينير هي, اللومينير هي كمان عدسات ولكن أرق بكتير من الفينير, يعني نفس طريقة تطبيق الفينير ولكن بتحافظ على السن بشكل أكبر. هلأ في شغلة حلوة أنا بالفينير والزيركون بدي أحكي عنها, بتتميز عنها الخزف كمان سينا نحكي عنها, أنه بيعطي قيمة جمالية أعلى. يعني الانعكاس, انعكاس اللوني الشفوفية الحيوية تبعت السن, يعني بيعطيك سن بمظهر أكثر طبيعي. خلينا هلأ نحكي عن تبييض الأسنان حكيم. أي شخص بحب يحصل على أسنان بيضة طبيعية المنظر بدون ما يلجأ للفينير والزيركون والخزف, عشو منعتمد باتخاذ قرار تبييض الأسنان بالدرجة الأولى يعني؟ هلأ أول شيء بنعتمد على الشكوى الجمالية للمريض. تاني شيء مثلا نحن اجى لعنا المريض عم يشكي من تصبغ, نحن بدنا نفحص التصبغ بعين الطبيب, يا ترى هذا بدنا نشخصه, يا ترى هذا التصبغ قابل للإزالة بالتبييض او لا. يعني حالة السن و حالة السن ونوع درجة استمرار وتصرف. كمان في شيء قبل الطبيب بدنا نطلع له وضع اللسة وضع الصحي لللسة. هلأ في عنا نوعين من التبييض. تمام. تبييض ليزري بالعيادة وتبييض المنزلي. منزلي. تمام. وفي عنا أسا نوع ثالث للتبييض هذا مختلف عن التبييض الخلوي، تبييض داخلي. تمام. داخل السن. الفرق بيناتهم حكيم حكي لنا عنه. هلا بالنسبة للطبيب بالعيادة هو عن طريق توجيه جهاز ليزر بموجة الزرقاء على الأسنان بعد تطبيق مادة معينة بتأدي بهالمادة بتتفاعل مع التصبغات الموجودة، وبعدين بس تفاعلت معها وارتبطت معها انزالت عن سطح السن. من بعدين بنقوم بغسل هاي المادة، بنطبقه مثلا لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة على جلسات حتى نحصل على اللون المطلوب حسب شدة التصبغ، هذا الشيء بنحدده. بيغسل فم المريض. إذا حصلنا على لا وجد الطبيب إنه السن رجع للونه الأصلي خلص طب من واقف. بينما إذا حسينا إنه قصة في تصبغات من كفة هلأ هون في شغلة لما بنروح نحن لنعمل طبيب ما لازم نتوقع إنه أنا بدي أحصل على الابتسامة الثلجية يا لطيف، لا يمكن تنظيف تصبغات بنشيل تصبغات نرجع السن للونه الأصلي. أما نحصل على بياض رح يكون شيء محدد يعني. صحيح. هلأ بعد التبييض الليزري عندنا التبييض المنزلي. التبييض المنزلي هو عبارة عن قوالب على قياس فم المريض، بنحط بنعطيه مع تيوب تبييض منزلي بيحط على أسنانه منه نقطة نقطة وبيطبقها بالبيت. هو بيطبقه طيب. البيت لمدة مثلا أسبوعين أو هيك. هلأ أنا في شغلة دايما بعملها أنه بعد التبييض الليزري إذا المريض بده يثبت اللون ويحصل على نتيجة أفضل بعد التبييض الليزري ممكن يعمل تبييض منزلي. حلو. بعد التبييض الليزري كنت رح أقول لك أنه ما بيرجع بيصير في تصبغات بعد الزمن. تماما. هلأ هي الشغلة كتير عم نعاني منها. هلأ إذا المريض بده يجي يعمل تبييض منزلي او ليزري وبعدين بده هو عم يعمل التبييض بده يكون مثلا قهوه وشاي وتدخين وارجل، ما راح نستفاد من التبييض شيء ولا كانه عملنا شيء، بده يتبع حميه. تمام. يعني بده حميه عن هاي الامور تماما، حتى بالاسنان بدنا نتبع حميه. لك بالعكس الاسنان من اهم، يعني هي من اهم شيء بالصحه، حتى مرتبطه بامراض ثانيه بالجسم. صحيح. يعني اذا بدنا نحافظ على صحتها. صحيح. بس في شغله على التبييض هسه بدي احكيها. التبييض الداخلي يعني لما بيكون احيانا الواحد بيقول مثلا وقع على سنه وتصبغ سنه وكبر وضل سنه لون رمادي او ازرق او هيك، فينا نعمل له تبييض من الداخل. يعني نفتح حجرة العصب ونحط المادة التبييض ضمن السن من جوا ونبيضه لهذا السن. حلو. بدون ما نحتاج للتلبيس أو التيجان يعني. حلو كتير. طب حكيم، تأثير مواد التبييض على الأسنان والسمال وتأثير جانبي؟ إله تأثير جانبي. هلأ ممكن يعمل التهابات لسوية، بس نحن هون في عنا مادة تانية من طبق أثناء التبييض لحماية اللسة، جل منحطه على اللسة بيحمي اللسة أثناء التبييض من هالتفاعلات هيدي أو من التخريش. طبعا في كتير ناس بتطبق التبييض يعني ما بيحطوا هذا الجل، ضروري هذا الجل ينحط على اللسة أثناء التبييض لأنه كتير بتنقز اللسة. حتى أحيانا بعد التبييض بنلاقي اللسة عطت نقاط بيضة بدها شي ساعة لتروح هاي النقاط البيضة، هي دليل على التخريش الزائد لللسة وبيحس المريض أثناء أبوخز. بالنسبة للأسنان كمان في مرضى بيشكوا من حساسية بعد التبييض، هلا هم فينا نتلافاها بشيء اسمه قوالب الفلور. تمام. هلا الفلور شو وظيفته؟ الفلور بيعمل إعادة تمعدن للمينا، لمينا الأسنان. يعني هلا نحن لما عملنا تبييض صح هو يتفاعل مع التصبغات الموجودة على الأسنان، بس بالإضافة كمان التبييض هو عمل تخريش لسطح المينا، أزال ذرات أو جزيئات، فتح مسامات بالمينا بتعطي هالحساسية بالأسنان. هلا هون فينا نطبق الفلور بيعمل إعادة تمعدن، بيسكر هالمسامات اللي موجودة بعد التبييض، بالإضافة إنه بيثبت اللون شوي. حلو. طب بس نحكي عن تكلفتها، يعني هلا ضعنا شوي، اذا بدنا نروح عند الحكيم يعني اتخاذ قرار بانه نعمل ليزر هو اوفر من انه نعمل قالب ونحط له محلول بالبيت، او انه نعمل قالب ونحط فلور؟ نفس التكلفه. نفس التكلفه، كله تكلفته واحده يعني. لازم يكون في عرض بما انه في اقبال يا دكتور. تمام. خلينا نحكي عن التقويم دكتور. كمان التقويم يعني كل الناس بتحاول، لا يمكن او يمكن نعمل نعمل تقويم بأسنان نعمل فينير أو نعمل فينير أو نعمل زيركون بأسنان ما أنا ضابطة كتقويم يعني صح؟ لا الموضوع بدنا هون نشخص يا ترى هذا المريض يعني نحن بدنا نعرض الإيجابيات والسلبيات. في مرضى بترفض التقويم تمام يعني بترفض التقويم بسبب المدة الطويلة يعني حتى لو المريض بده يعمل حكيم تقويم لأسنانه إنه عفوا بده يعمل فينير لأسنانه وهو بحاجة تقويم يعني بيرفض يعمل تقويم قبل هلا المفروض بعد التقويم ما يكون في حاجة لفينير غالبا يعني عرفت علي كيف إلا إذا كان في كسر بالأسنان أو فراغات لازم يشيل التقويم إذا كان في كسر أو تصبغ لا يمكن إزالته طيب هلا هون نحن ننصح المريض بالتقويم في حال المريض رفض نحن علينا ننصحه في حال رفض انه بسبب طول مدة العلاج او طول الجلسات نلجأ للفينير هون الفينير بيعوض عن التقويم بس بالنسبة للتقويم مثلا ما ممكن يصحح تصبغ ممكن يصحح ارتصاف الأسنان صحيح. ممكن يصحح بروز الأسنان ممكن يصحح التراجع او مثل هلا كنا عم نحكي نحن عن انه الجامي سمايل يعني انه الاسنان بارزه بشكل كبير تحت الشفه هلا فينا هون كمان نستخدم التقويم بنحط براغي بالعظم وبنشد السن بنغرسه اكثر لفوق يعني بنقصر الاسنان في يعني هون بقى بيصير هلا بنسمع عن تقويم شفاف حكيم يعني عباره عن قالب بلاستيك ما بيحتاج لحاصرات او اسلاك ممكن ياثر هيدا اذا في شخص حطه على النطق يعني هو عم يحكي بيأثر عليه على النطق هلا هو ممكن يأثر في حال تطبيق الخاطئ لإله بس إذا طبق بأيدي خبيرة لا ما هو ممكن يعني نحط لتعديل النطق هلا حتى أنا بشوف عم شوف يعني صبايا عم بيكونوا حاطين مثل ابتسامة اللي هي مثل جهاز يعني هو على الأسنان بس عم بلاحظ إنه أغلبهم عم يحكوا مخارج الحروف غلط عندهم هذا أنا ما بنصح فيه نهائيا يعني هاي أول شغلة هكذا ما بنصح فيه ليش يعني هو أول شيء هو شيء تبرو مثل التمثيل يعني تماما تمام هلا أنا أسناني هيك أنا مكرمال مثلا أنا رحت هالساعة مثلا على يستخدموا أكتر شيء للحفلات وهيك تمام بحطوها الساعة مثلا الأكل عليه صعب واللفظ فيه صعب بيؤدي لتراكم أكل وأوساخ بيأذي الأسنان يعني في له مساوئ على اللسة كتير كمان هو شيء مؤقت يعني ساعة وبدك تشيله صحيح طيب حكيم بدنا منك نصيحة للاهتمام بالأسنان هاي وحدة وشغلة تانية لأي شخص عمل تجميل لأسنانه سواء كان تبييض أو يعني كيف ممكن يهتم بأسنانه بفترة القادمة هلأ في يعني خطأ شائع عند الناس انه انا لبست اسناني او عملت لهم تيجان انه خلص يلا هيك حفظتهم وحميتهم ما عاد يصير لهم شيء بالعكس تماما بعد تجميل الاسنان او بعد الفينير والزيركون او الخزف هون نحن بحاجة للعناية بالاسنان اكثر بمئة مرة من السابق يعني لازم تزيد عنايتنا به مو انه خلص لبسناهم وحميناهم وما عاد في شيء بالعكس لازم نفرشي اكثر نستعمل الخيط السني اكثر نحافظ على صحه اللسه اكثر دكتور احيانا اللي بكون عم بفرش اسنانه بطريقه خطا ممكن يؤدي لانحسار اللسه او حتى يمكن يؤدي الى التهاب فيها من طريقه انه هو تفريش. مفتكر عم يعتني باسنانه ولكن هو خطا باستخدام الفرشه تمام هلا التفريش الجائر للاسنان بيؤدي لتراجع اللسه نحن عنا عدة طرق للتفريش هلأ أكثر طريقة أنا أفضلها للتفريش هي التفريش نسميها من الأحمر للأبيض يعني من اللسة إلى الأسنان بهالشكل نحن بنكون عم نزح اللسة باتجاه الأسنان أما مثلا في طرق تانية مثلا لفوق لتحت نحن هون عم نشمر اللسة عن السن مثلا أو الطريقة الأفقية هلا هون كتير احيانا بيصير تفريش زائد بالطريقه الافقيه بيؤدي لسحل عند الاعناق يعني لحد من الاسنان عند الاعناق الواحد يفكر حاله عم يعمل منيح بس على المدى الطويل هذا الشيء بيأذي الاسنان كتير صحيح انا التفريش من اللسه للاسنان افضل من اللسه للاسنان مشان ما ناذي اللسه بحركه خطا نحن عم تكررين نعملها انا بدي اتشكرك دكتور محمد ترسيسي طبيب الاسنان كنت معنا اليوم واعطيتنا معلومات شكرا لك عبر اذاعه امواج اف ام يعطيكم العافيه شكرا انت حبيبي انت حبيبي يا سيد الكل دخل جمالك انت قمري لما يطل شو هالخبري شو عامل فيه أخذني عقلي على طول. انت حبيبي انت حبيبي سيد الكل دخلوا جمالك انت قمري دم يطل. شو هالخبري شو عامل فيه أخذني عقلي على طول. دائما منقول مستمعينا انه الابتسامة الجميلة طريق للتواصل والنجاح، وكمان بتزيد الثقة بالنفس. ندعوكم للاهتمام والاعتناء باسنانكم بطريقة صحيحة. مستمرين مستمعينا ببرنامجنا من طرطوس، كنت معكم أنا رنا خضور على السمع، ورح ننتقل لزميلتي رنا أبو دياب ونسمع آخر الأخبار منا. خليكن على السمع أمواج FM. قرب وغمرني قلبي وروحي بدي اياك لك ريتك دوبري. شو بحبك بعشق سماك. شو هالخبري لك شو عامل فيه اخذني عقلي على طول. قرب وغمرني قلبي وروحي بدي اياك ريتك دوبري. شو بحبك بعشق سماك. شو هالخبري شو عامل فيه اخذني عقلي على طول. قصة كبيرة حبيبة قلبي انا خلتني عايشة باحساس ذوبتني عايشتني بالغرام. قصة كبيرة حبيبة قلبي انا خلتني عايشة باحساس ذوبتني عايشتني بالغرام. دوبتني عايشتني بالغرام.